بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. أخبرنا أبو الخروج أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثنا عمر بن عطاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي خوار حاء قال حدثنا ابن أبي الخوار حاء وقال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فسألته فقال نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية، فلما سلم قمت أصلي، فأرسل إلي فأتيته فقال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقال ابن رافع وعبد الرحمن أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. قال أبو بكر: عمر بن عطاء ابن أبي الخوار هذا ثقة، والآخر هو عمر ابن عطاء، تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه، قد روى ابن جريج عنهما جميعا. صحيح، أخرجه أبو يعلى من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج بهذا الإسناد، وأحمد ومسلم وأبو عوانة والطحاوي والطبراني في الكبير. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أنه إذا صلى صلاة فلا يصلها بالصلاة الأخرى حتى يتكلم أو يخرج. يتكلم يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تكلم ثم يقوم يصلي، لا بأس. لكن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، هذا وصل صلاة الصلاة، ما تكلم حتى يتكلم ويخرج. ولا يكفي الانتقال المكان إلى مكان، الانتقال المكان لكن لا بد يتكلم، صلي الناس في المكان يتكلم استغفار ثلاث: استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله أكبر. أما أن يصل صلاة بالصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله الله أكبر، هذا النهي عنه، هذا النهي عنه، يصل صلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج. إذا خرج معناه من المسجد وراح يصلي الناس في البيت، هذا يعتبر فاصل. وكذلك إذا تكلم. هذا الترجمة. باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. أخبرنا أبو طاهر هذا فصل بين الفريضة والتطوع، هذا يوجد بعض الإخوان المستعجلين هنا وفي الحرم وفي غيره، مجرد ما يصلي الإمام يقومون، بعضهم ما يتكلم، بعضهم يقوم يصلي السنة، بعض الإخوان الباكستانيين السلام عليكم وفوز، قد يستعجل ولا يتكلم، هذا منهي عنه، لا بد يتكلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو يخرج. وكذلك أيضا بين النافلة والنافلة ينبغي يعني استغفر الله ثم يصلي النافلة الثانية، فلا يصل صلاة بالصلاة. باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثنا عمر بن عطاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار حاء وقال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال أرسلني نافع قال أرسلني نافع ابن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية رضي الله عنه فلما سلم قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال إذا صليت الجمعة فلا تصليها فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقال ابن رافع وعبد الرحمن أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. قال أبا الله توصل بصلاة سواء فريضة ونافلة ألا توصل بصلاة سواء فريضة ونافلة إذا سلمت ما تدخل حتى تتكلم وتخرج. الكلام تصل باستغفار أو كلام. نعم كذا صلاة الليل صلاة بصلاة يعني بعد ركعته استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم ليه هذا قول معاوية الثاني ألا تصل صلاة بصلاة أو ألا تصل صلاة الحديث الثاني وهذا كان في زمن معاوية زمن خلافته في المقصورة من مكان له في الشام ألا تصل صلاة بصلاة الثاني قال وقال عبد الرحمن وقال ابن رافع وعبد الرحمن أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة صلاة بصلاة فريضة ونافلة نعم حتى تخرج أو تتكلم نعم. قال أبو بكر رحمه الله عمر بن عطاء ابن أبي الخوار هذا ثقة والآخر هو عمر بن عطاء تكلم أصحابنا في حديثه تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه قد روى ابن جريج عنهما جميعا يقصد المؤلف إن الراوي هنا ثقة نعم هذا هو الأصل التحريم إلا بالصارف والأصل الأمر الوجوب إلا بالصارف نعم. قال رحمه الله باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخبرنا أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن معبد أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم هذا فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر عند بعد انقضاء الصلاة وقوله بالتكبير مجمل في الأول بالتكبير يعني تخفض الصوت على يكبر هذا وجاء السنة فصلت في هذا في حديث المغيرة في حديث ثوبان أن كان الصافر وبعد السلام أستغفر الله ثلاثا ثم وهو متجه القبلة ثم يعطي وجه المأمومين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا كان ثم بعد ذلك التسبيح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فكان رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معلوم كان ابن عباس يعرف انقضاء صلاة إلى سبعة رفع الصوت بالذكر الناس في المسجد علم انقضاء الصلاة فرفع الصوت بالذكر بعد أن قال سنة هكذا. نعم صلى الله عليه. أقول في كلام في الحديث الأول للشافعي أقرأه. نعم. قال المحشي: حمل الشافعي هذا الحديث على أن جهر على أنه جهر. وين على الحديث هذا؟ الحديث الأول. الحديث الأول في الباب الثاني هذا. في الباب. نعم. نعم. قال عليه: حمل الشافعي هذا الحديث على أنه هذه الانفصال صلاة بالتكبير. نعم. نعم. حمل الشافعي. حمل هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا بها دائما. قال: واختار للإمام واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفان ذلك إلا أن يكون إماما. إيش؟ ويخفان؟ ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما، يجب أن يتعلم منه، فيجب أن يتعلم منه، أن يتعلم. أحسن الله إليك. أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم، قد تعلم منه، ثم يسر. وحملها الحديث على هذا. وحمل الحديث على هذا. هذا كلام للنووي الله يغفر لك. من قال عن النووي؟ نعم. إيش حمل إيش حمل؟ قال: وحمل الشافعي. بس قبل كلام ولا ما قبل كلام؟ لا، ما قبل كلام. طيب، وحمل الشافعي. وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر، على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا به دائما. قال يعني الشارح النووي: واختار الإمام والمأموم واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما، يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. بس انتهى. هذا اختيار النووي ليس بجيد، والصواب أنه سنة، ولا زال المسلمون يتوارثون هذا، رفع الذكر بعد أن صرف من الصلاة قرن بعد قرن وجينا بعد جينا يومنا هذا. اختار الشافعي النووي ليس بجيد، وحمل الشافعي على سهل من رحمه الله. الصواب أنه مشروع دائم رفع الصوت، حتى ولو تعلم الناس رفع الصوت بالذكر، هذا الحديث مطلق. قل حمل الشافعي، هذا الحمل ما عليه دليل، هذا الحمل عليه دليل. واختار النووي ليس بجيد، والصواب أنه مشروع رفع الذكر دائما. حديث ابن عباس مطلق، كان رفع الصوت كان الذكر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وليس فيه تقييد. فتقييد الشافعي بأنه إذا كان ما يتعلم، واختيار النووي ليس بجيد. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره. أخبرنا باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أحدكم يفعل هذا كأنه أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا. ألا يكفي أحدكم. ووضع يده على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، ثم سلم على أخيه من عن يمين ومن عن شماله. تخريج خرجه الشيخين البخاري ومسلم. باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه. من باب من علامه باب نية باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومن عن شماله إذا سلم عن يساره يعني من الحاضرين كانوا إذا في أول الإسلام إذا سلموا يقول بيد هكذا كان ذنب قال ما لكم مثل كان هكذا بيده كان نبي خير الشمس تحرك ضع يدك على فخذيك والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تنوي هذا على يمينك ثم عليك فنهاهم عن هذا الرفع الأيدي أعد باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومن عن شماله إذا سلم من على يمينه إذا سلم عن ومن على شماله إذا سلم عن شماله ومن يعني كان على يمينه لكن ومن عن شماله إذا سلم عن يساره اقرأ الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله بيده هكذا هذا في أول الأمر قبل أن يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحدكم يفعل هذا كأنه أذناب خير شمس إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا ووضع يده على فخذه الأيمن وأشار بأصبعه ثم سلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله لا السلام عليكم ورحمة الله هذا هو السلام هذا السلام عليكم لا ما في مصطفى مصطفى بدعة بعد السلام السلام عليكم ورحمة الله هذا هو السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله العالم من عليكم السلام ورحمة الله على الشمال يعني سابق الله يغفر لك كان يقول هكذا بيده يقول يشير له ويشير له قال لهم اسكنوا قاله أسكنوا في الصلاة يضع لك على فخذه سلم تلتفت على يمينك وعلى شمالك كما هو المعروف لا كما هو المعلوم يعني ما يرد عنه على من سلم يا شيخ في الصلاة لا هذه مسألة ثانية هذه مسألة غير تختلف هذه الآن السلام من الصلاة أما رد السلام هذا في بحث آخر هذا السلام فيه جاء إذا سلم المصلي على المصلي فله أحوال جاء السنة له أن يرد باليد هكذا وله أن يرد بالأصبع وله أن يؤخر بعد السلام كل السنة بهذا الحديث إما أن يرد عليه بالكف بيده أو بالأصبع أو يؤخر إلى بعد السلام إذا يسلم عليه إذا انتهى من الصلاة يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هذا أحد والأمر الثاني أنه يرد عليه بالكف باليد والثالث بالأصبع كل هذا ورد بالسنة المصافحة ما وردت وش المصافحة بعد ما يسلم لا هذه بدعة فعل بعض الناس بجهو سلم يصافح هذا بدعة ما الأصل الصافحة إذا لقيته مو بعد السلام إذا لقيته خاي صافح ومجرد السلام مجرد إضاعة هذا بعض الإخوان الوافدين هكذا مجرد ما يسلم صفح كان يمكن عن شبه الأحسن ما أعطيه يدي وبعدين أعلمه كل هذا ما مشروع لا تعطيه يدك الصفحة معنا وفقت على البدع يبدي يدك كلام بعدين ثم تعلم ما لها الصلاة هذه المصافحة بدعة لها السلام مثل ما هم يقول وكذلك بعد النافلة صليت بعد النافلة بأسك بعد الفريضة مباشرة السلام عليكم ورحمة الله هذا الكلام بعد الفريضة مباشرة هذا البدعة مجرد ما سلم فريضة تمد يدك عليه أما بعد النافلة صلت ما رأيته لا بأس أو لقيته في وقت بين الأذان والإقامة لا بأس لكن الفريضة بعد الفريضة السلام عليكم ورحمة الله على طول يمد يده وهو جالس سلم عليه قبل وجد الفريضة سواء، فإذا سلم مد يده مجرد ما سلم قبل الاستغفار مد يده إليه. هذا البدعة، هذا هو البدعة. أما بعد النافلة أو في أوقات الأخرى وقت واسع فلا، سنة مصافحة من السبب المغفرة من السبب. لكن ما يفعله الآن بعض الإخوان الوافدين مجرد ما سلم فريضة يمد يده وان جلست ويا سوا وسلم عليك أو جلس وصلي بجواره ما لها ساعة صلاة هذه. يزور صلاة إلى كل مسجد. ها؟ يزور على الحلقة اللي خلفه كلها اللي أمامه واللي جنبه واللي خلفه من وراء. هذا شوف الإنسان في الحج صلاة. مباشرة يعني. من يسلم صلاة. إيه لا خطأ ينبغي هنا بعد الأذكار، بعد الأذكار لا بس بعد ما يأتي بالأذكار يسلم عليه. لكن مصافحة فيه استغفار وفيه التهليل وفيه التسبيح يأتي فيها ثم بعد ذلك يسلم. نعم نعم نعم في حديث نعم جاء في الحديث مرة حديث أن يعني يضع يديه على فخذه إلى شرب الوصف على أمر فعله. نعم سهل يعني أحسن من يعمل اليد بشرب الوصف. نعم إلى التسليم شرب الوصف إلى التسليم. نعم نعم لا خاص يسلم انت اذا سلم انت. نعم انت. باب سلام المأموم. نعم تلحف في ايش؟ نعم ايه جاء في حديث علي انه لا لكن في اظن في كلام انه في كلام. وش الدعاء يا مجموع؟ لا ما في رفع يديه الا اذا استسقى. إذا استسقى الإمام لا بأس، إذا استسقى ترفع يديك، إذا استسقى ما ترفع يديك، تؤمن وأنت على حالك. نعم. باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دار في دارهم في دارهم في وجهه. فزعم محمود أنه سمع إتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واديا إذا جاءت الأمطار. قال فشق علي أن أجتازه قبل مسجد أن أجتازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت من بصري وإن الوادي الذي يحول بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي أن أجتازه فوددت أنك تأتيني فتصلي في من بيتي مصلى أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما امتد النهار فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك في بيتك. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. هذه بالترجمة السابقة إسباب. باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام. إيش قال عليه؟ هذا الحديث الصحيح الحديث قصة إسباب في محمد الربيع. هذا صحابي صغير عقل من الذي مجها في وجهه من دروهم وجهه في وجهه للتبرك به. هذا خاص بالنبي التبرك به بجسده وما لا جسده. كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يتسقط الماء من يده يأخذونه وإذا تفل كان ترخى كان في يد واحد منهم فذلك بها وجهه وكفيه. وأم سليم لما نام وكان بينها محرمية لما نام عندها سلست العرق وجعلته في قارورة قالت كان أطهر الطيب. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عليه غيره. الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان. قول النووي بن حجر رحمه الله أنه يتبرك بالصالحين هذا خطأ، فلا يتبرك بأحد، هذا خاص بالنبي لأن التبرك سائر الشرك، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيها محمود بن ربيع عقل مجة مجها النبي في وجهه ابن 5 سنين، هو صحابي صغير. وروى حديث عثمان مالك هذا في الصحيحين وكان رجلا ضخما، وفي حديث عثمان مالك وفيه آخره فإن الله حرم مقال على النار مقال لا إله الله يبتغ بذلك وجه الله. هذا من الحديث التي ذكرها الشيخ رضي الله عنه في كتاب التوحيد. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أذن لها أن يصلي إذا حالت السيول بينه وبينه. ما الفرق بينه وبين ابن أم مكتوم؟ ابن مكتوم ما رخص لها أنتم جماعة، وعتبان رخص له. ابن أم مكتوم يسمع النداء ويستطيع أن يأتي، وبعض العميان يستطيع أن يأتي، أحيانا بعض العميان يدلون المبصرين إذا لم يكن هناك معنى، وإذا كان هناك معنى ولا استطاع. أما عتبان يقول إذا حالت السيول بينه وبينه وقد أنكر بصره فلا يستطيع، ويريد أن يكون مكان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكان في المسجد يتخذه يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل البركة، فصلى فيه. وفيه زيارة النبي زارة وأبو بكر، وفيه أنه جعل لهم خزيرة من عصيد حسبهم عليها ضيافة، هذا من يعني على قدر حالهم. وفيه أن الذي صلى بهم النافلة جماعة، أنه لبس بصلاة نافلة أحيانا إذا لم يتخل عادة في الليل أو في النهار صلى بهم نافلة، ومشروع الصلاة النافلة أحيانا. وفيه أيضا رخص العتبان إذا حال السيول بينه وبينه. وفيه ما ذكره من يسلم الإمام سلم، قال فسلم إيش عندك؟ فسلم فسلمنا فسلمنا حين سلم. باب الترجمة، باب إيش؟ باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام، هذا هو الشاهد. فلما سلم سلمنا، في أن المأموم يسلم بعد سلام مباشرة لا يسبقه ولا يتأخر عنه. وإذا سبق في التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة عند الجمهور، وإذا سبق في التسليمة الثانية ففي خلاف. بعض الإخوان يبادرون الآن ولا سيما إخوان في الدين يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة، بعضهم ينتظر التسليمة الأولى، التسليمة الثانية لا تكاد تجد من الإخوان ينتظر حتى التسليمة الثانية إلا نادر إلا قليل، كلهم بادرون. بعضهم بادر في التسليمة الأولى، قال فلما سلم سلمنا، فلما سلم يعني انقضى السلام. التسليمة الأولى والثانية ينبغي المأموم ينتظر التسليمة الأولى والثانية، وإذا سبق في التسليمة الأولى لا تصح الصلاة عند جمهور العلماء، وفي التسليمة الثانية في خلاف. فالأحوط المسلم لا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية. وفق الله جميع طاعته وثبته ويحفظه، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.